هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عنه فيما مضى، وبلغنا استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم مطروا أسبوعا، وذكرنا أن في الموطأ ذكر مدة المطر، وفي خارج الموطأ ذكر شدة المطر، فكان مطرا غزيرا مدة أسبوع. وطبعا إذا غزر المطر وامتد ودام يترتب عليه هذا الذي ذكره ذكر الرجل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت. فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت. تهدمت لكثرة ما صب عليها من المطر فتهدمت. أيوه. وانقطعت السبل. وانقطعت السبل. ولماذا تنقطع السبل؟ السبل قلنا هي الطرق. طيب، انقطعت يعني قل من يسلكها، لا يسلكها أحد. هذا معنى انقطاعها، الطريق تنقطع إذا لم يسلكها الناس. ولماذا لا يسلكونها؟ كثرة المطر، إما لأن الطين صار وحلا تغوص فيه الأقدام والحوافر والأخفاف، أو لأن كثرة الماء النازل لا يدع الناس تخرج من بيوتها أصلا. وهلكت المواشي. وهلكت المواشي، وما ما أهلكها؟ عدم الخروج للرعي. هو أصلا لا يوجد ما يرعى، إذا كثر المطر حتى صارت الأرض، صار الماء لا يغيض في لا لا لا لا يغوص في الأرض، أي شيء سترعاه المواشي؟ لا حشيش حينئذ. فلعل هلكت المواشي لعدم وجود ما ترعاه لكثرة المطر لتواليه وتتابعه، أو لعدم وجود ما تستكن فيه من ذلك المطر فأهلكها هطوله عليها. واضح هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال. ظهور منصوبة هذه، اللهم ظهور، ما الذي نصبها؟ نصبها فعل مقدر، لابد أن يصيبها عامل، العامل ظاهر، إذا قدره لابد من تقديره. وماذا تقدرون؟ اللهم اسقي ظهور الجبال، اللهم اخصص مط، اللهم أمطر ظهور ولماذا يسأل صلى الله عليه وسلم السقيا في ظهور الجبال؟ لماذا؟ لأن الأمطار الهاطلة في الجبال هي التي تسقي عروق العيون والآبار ولا تهلك أحدا. الناس لا تسكن في ظهور الجبال. والآكام، الآكام جمع أكمة، كما تقول في آجام، وهي جمع أجمة. وفي رواية أيضا هذا الحرف روية إكام، اللهم ظهور الجبال والإكام، والإكام جمع آخر لأكمة، كما تقول في رقاب ورقبة. مفهوم؟ والأكام هي الأكمة، هو جبل صغير فوق، يعني يقولون هو جبل صغير هو فوق الكدية. الكدية أنتم تقولون الكدية، إحنا المغاربة نقول هذه كدية. طيب، وهذه لغة عربية، الكدية هي هذه التي نقول نحن عنها الكدية. فوق الكدية، ما هو أعلى من الكدية ولكنه دون الجبل، يسمى أكمة. نعم. وبطون الأودية، اللهم ظهور الجبال والأكام وبطون الأودية، أي وخصوص بطون الأودية، أمطير بطون الأودية. بطون الأودية، الأودية جمع واد، وادين، أصل وادين وادي على وزن فاعل، وادي وادي فاعل، ثم حذفت الياء وعوض عنها التنوين فقيل وادين. طيب، فاعل، جمع فاعل وادين على جمع أودية على وزن أفعله، قال أبو البقاء العكبري هذا شاذ، لا نعرف فاعلا جمع على أفعله إلا وادي فقط، وادي فاعل جمع على أفعله على أودية، هذا شاذ، وإلا فهذا لا يجمع هذا الجمع. لكن استدرك عليه السمي الحلبي، استدرك عليه كلمتين، قال ناد يجمع على أندية، وناحية هذه أيضا فاعلة، هذه كاء تأنيث تجمع على أنحية، فاستدرك عليه كلمتين، واستدرك غيره غير ذلك، ولكنه يبقى شاذا. قال صلى الله عليه وسلم وبطون الأودية، لماذا تسقى بطون الأودية؟ لأن الناس لا تعيش فيها ولا تسكن ولا ترعى البهائم فيها، ولأن الناس إذا امتلأت بطون أوديتهم انتفعوا بذلك لسقياهم وسقيا زروعهم وورود بهائمهم. ومنابت الشجر، ومنابت الشجر، وأنتم ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ربه سبحانه أن يخص بتلك السقيا التي هدمت الدور وقطعت السبل وأهلكت المواشي، أن يخص بها مواضع لا دور فيها تهدمها ولا سبل فيها تقطعها ولا مواشي فيها تهلكها، ومع ذلك ينتفع بها الناس. وهذا أنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب حبس المطر، استنبط منه الفقهاء جواز الاستصحاء كما يجوز الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقي، والاستصحاء طلب الصحو، هذا طلب السقي، هذا طلب الصحو، فيطلب الصحو حبس المطر كما يطلب السقي نزول المطر. لماذا؟ لأن كل أذى يسلط على ابن آدم فإنه يلجأ إلى الرب سبحانه ليدفعه ويكفه عن خلقه، وربنا سبحانه سمى المطر أذى، قال ربنا أو كان بكم أذى من مطر، أحسنت، فسماه أذى. وإذا كان أذى ولا يدفعه إلى الرب سبحانه فيشرع الاستصحاء. لكن إذا استصحى الإنسان فإنه لا يسأل ربه أن يحبس المطر عن الناس، لا. لماذا؟ لئلا يكون سائلا ربه أن يدفع البركة وأن يحبس بركته عن عباده، لأنه حينئذ سيرد على الله بركته وسيرد عليه ما كان يسأله ويستغيث إليه فيه. لكن كيف يصنع؟ يسأل ربه أن يرسل ذلك المطر بحيث لا يؤذي ناسا، لا يؤذي حيوانا، لا إنسيا ولا من البهائم، مفهوم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الآكام وظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، وكما قال في الرواية الأخرى: اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا أدب ينبغي أن يتذكره كل من كثرت عليه نعمة من ربي حتى آذته، عرض له عارض، عرض لتلك النعمة عارض فكدرها. لا لا لا يليق به، لا يجمل به أن يسأل ربه أن يكف عنه النعمة، بل يسأل ربه أن يزيل العارض الذي كدر النعمة ويبقي النعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يزول ذلك العارض الذي كدرها وهو إهلاك الأنفس والأموال، وتبقى النعمة التي هي المطر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. انجاب الثوب، الثوب الخلق، ثوب البالي المهتري، هذا ينجاب إذا انقطع، انقطع وصار قطعا. فكذلك السحابة التي كانت على المدينة انجابت فانقطعت قطعا وتنفست من حول المدينة. هذا وجه، ووجه أحسن منه. العرب تقول: جبت الثوب، جبته، إذا قورت جيبه، الجيب هذا مخرج الرأس، تقوره، تصيره مستديرا مقورا، فأنت هذا قميص مجوب، جبت القميص. قال ربنا سبحانه: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر أي ثقبوه، قوروه، جعلوا فيه ثقبا، مفهوم؟ فانجابت، انجابت السحابة كأنها صارت مقورة من وسطها بحيث دارت بالمدينة وحفتها كالإكليل. ها، كأن ذلك السحابة صار فيها جيب مقور وهو الذي على المدينة، وما حول المدينة هو باقي السحابة الذي لم يرفعه ربنا سبحانه لأنه يصب حيث أراد النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان يخطب، لما دخل الرجل وسأله السقيا أن يدعو ربه ليسقي الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. نحن ذكرنا أن في في في غير المطة أن اليوم كان يوم جمعة، وأن اليوم كان يوم جمعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المنبر يخطب ثم استسقى. متى يبدأ تبدأ صلاة الجمعة؟ متى وقتها؟ وقت ابتدائها هو وقت الظهر، يعني بعد زوال الشمس. فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب كان ذلك بعد زوال الشمس. طيب، فكيف هذا ونحن المالكية ومن يوافقنا نقول إن صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، وقتها كوقت صلاة العيد. متى تبدأ صلاة العيد؟ إذا حلت النافلة. متى تنتهي؟ عند الزوال. يقول البشار: كالعيد في الوقت على كل الورى، والخطبتين فيهما فاستغفرا. كالعيد في الوقت، والعيد ينتهي بالزوال. فالاستسقاء أيضا، لا صلاة استسقاء بعد زوال الشمس. فهذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وقد زالت الشمس. أحسنت. هذا ليس بدليل على المالكية. لماذا؟ لأن الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا وهو على المنبر، ودعا بالاستسقاء، طلب السقيا، والدعاء لا وقت له، لا يقتله، فيقال يمنع الدعاء في هذا الوقت ويستحب في هذا ولا يمنع في هذا الوقت. الدعاء كل وقت صالح لأن يدعى فيه، لكن صلاة الاستسقاء هذه هي التي تنتهي بالزوال، مفهوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يصلي صلاة الاستسقاء وإنما دعا، واضح؟ قال يحيى: قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك: هو من ذلك في ساعة، إن شاء فعل أو ترك. قال مالك رحمه الله: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء، أدرك الخطبة وفاتته الصلاة. قال مالك في رجل، لماذا نص على الرجل؟ لأن الرجال هم من يندب لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء، يجوز للنساء أن يصلينها أيضا، وكرهت شابة تخرج تصلي صلاة الاستسقاء. قال الشيخ خليل رحمه الله: وخرجوا ضحا، وخرجوا ضحا يمشون ببذله، ببذله لما يعني بامتهان. وهذا انت ترون الخليل رحمه الله ياتي بلفظ الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا ببذله، وهم خشوع مشايخ ومتجاله وصبيه، ولم يذكر الشابه، ولكن يعني اذا جاء اذا خرجت جاز، لكن على المذهب عندنا مع الكراهة. فلهذا نص مالك رحمه الله على رجل. قال يحيى: قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك: هو من ذلك في ساعة، إن شاء فعل أو ترك. صلى صلاة، أراد أن يصلي مع الناس صلاة الاستسقاء، فلما جاء أدرك الناس وقد صلوا والإمام في خطبته، فأراد أن يصلي. قال الإمام مالك رحمه الله: هو من ذلك في ساعة، يعني إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، وإذا صلى إن شاء صلى في في موضعه ذاك مع يعني حيث المسلمون، وإن شاء صلى حين يرجع إلى بيته، وذلك لأن صلاة الاستسقاء نافلة، أنا نافلة، إن شاء فعل إن شاء ترك. نعم. باب الاستمطار بالنجوم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الاستمطار بالنجوم. العرب في جاهليتها كانوا في شدة من العيش، وكانوا في ضنك عظيم، وكانت دارهم كثيرة القحط، قليلة المطر والعيون والأنهار، وهم يحتاجون الماء. فلما عز في الأرض تطلعت أعناقهم، اشرأبت أعناقهم وتطلعت أعينهم إلى السماء لمطالعة علائم القطر. هم كانوا في معيشتهم لكثرة احتياجهم للماء يوغلون في بطون الأودية ويجوبون منابت الشجر ارتيادا لما يقوم بمؤونتهم ويصلح لعلف دوابهم. لكن عز ذلك في الأرض فتطلبه في السماء تطلبا له بمعرفة علائم القطر الدالة على الأنواء الصادقة التي لا تكذب. فعرفوا ذلك، كانوا فيه الرجل الخريف الذي يعرف الريح التي تمطر، ويعرف البرق الخلب الذي يخدع، وعرفوا وصفوا الغيث بأنواعه، وعرفوا الرياح وخواصها، وما تحدث وما يعقبها من الحوادث من غير آلة حدثت بعدهم بدهور بل بعلامات لا يخطئها صغيرهم ولا كبيرهم ولا ذكرهم ولا أنثاهم. وشواهد ذلك في كتب التاريخ والأدب والسير معروفة كثيرة، من ذلك ما يرويه الأصمعي وغيره عن المعقر بن حماد أنه هذا شيخ من شيخ أعرابي مشهور كبر وعمي كف بصره، فخرج مع ابنة له صغيرة تقوده فسمع رعدا فخشي أن يعقوبه مطر وهو أعمى بنت صغيرة، فقال ما ترين صفي لهذا الذي ترينه. فقالت تعني السحابة، قالت أراها سحماء عقاقة كأنها حولاء ناقة لها سير وان وهيدب دهن. اشرح الكلمات يا قالت أراها سحماء عقاقة، سحماء سوداء، عقاقة إذا ضرب فيها البرق شقها تتشقق ببرق البرق، كأنها حولاء ناقة. حولاء الناقة هو الحولاء للناقة كالمشيمة للمرأة، حولاء الناقة بمثابة المشيمة للمرأة، وحولاء الناقة ينشق عند الولادة بذلك ببكر الناقة. فكذلك هي تصف السحابة، أراها سحماء عقاقة كأنها حولاء ناقة لها سير وان تمشي مشية ثقيلة وهيدب دان. الهيدب سحاب يكون قريبا من الأرض، هم يشبهون هذه السحابة كأنها هي نفسها حامل بذلك الهيدب، لها سير وين وهيدب دان. فقال لها مري فما عليك بأس، هذه ما تخلعكش لا تخافي. ثم أرعدت بعد ذلك، سمع رعدا فقال لها ما ترين، قالت أراها كأنها لحم نفت منه مسيك ومنه منخرت، كأنها لحم نفت، لحم متغير تغير، منه مسيك منه شيء ما زال متماسكا، ومنه منخرت منه شيء بدأ يتراخى. فقال لها إلجئي بي إلى جنب قفلة فإنها لا تنبت إلا بمنجاة من السيل، إلجئي بي إلى جنب قفلة، القفلة هذا نوع من الشجر، هذا النوع من الشجر لا ينبت إلا في موضع لا يمر به السيل أبدا. فقال له إلجئي بي إلى جنب قفلة، يعني نكون أنا والقفلة، فإنها لا تنبت إلا بمنجاة من السيل. عرف أنه سيكون مطر وسيعقبه سيل وهو أعمى والبنت صغيرة، لا بد أن يكون في موضع بمنجاة عن السيل، علائم. مثل ذلك أيضا ما يرون أن شيخا من الأعراب كان بخبائه في خبائه وله بنية في فناء الخباء أمام الخباء، فسمع رعدا فقال يا بنية ماذا ترين، فقالت أراها حماء قرعاء كأنها أقراب ناقة قمراء. هذه لغة أخرى، هذه مش العربية، لأن العربية التي درسنا هي سعيد يأكل التفاحة وماما تنشر الغسيل، وهذه طبعا عربية لها حرمة العربية لأن الحروف عربية، وإلا فهذه لغة رذلة، لغة فسلة، وكانت الناس تنبو بأبنائها عن أن يقرأوا مثل هذا. يعني سمعتم قول عمر رضي الله عنه، حدثتكم به مرة، كان يقول رووا أبناءكم الأشعار فإنها تهرت الأشداق، تهرت تكبر توسع الأشداق الأفواه يعني. والأشدق عندهم الأشدق هو كبير الشدق، هذا ليس شتما عندهم، لكن يقصدون به الفصيح البليغ، لأنه إذا كبر فوه وعظم شدقه فصح نطقه وصار بليغا في كلامه وخطبه، إنها تهرت الأشداق. أدركنا من الناس شيوخنا كانوا يحفظون صغارا، خليك سوى هذه الأشعار هذه يحفظها من هبة ودبة، المعلقات والهمزية والبردة ولامية هذه الشمقماقية ولامية العرب ولامية، لكنهم كانوا يحفظون. أنا أدركت سيدي محمد بن المهدي العلوي رحمة الله عليه كان يحفظ نهج البلاغة مع علمه وعلم غيره من الناس أن في نسبته إلى علي رضي الله عنه شكا كبيرا، لكن ذلك لا يمنع من تطلب العربية الراقية فيه. شيخ طنجة في زمانه رحمة الله عليه الأديب الفقيه العالم سيدي عبد الله قنون رحمة الله عليه سئل كيف يكون الإنسان بليغا ليتكلم، قال رحمه الله إنما الكلام من الكلام، تريد أن تنفق من الكلام تحتاج أن يكون عندك رصيد من الكلام. فقالت هي أراها حواء قرعاء كأنها أقرب ناقة قمراء. حواء فيها حوة فيها سواد، وأنتم تعلمون أن الغمامة السوداء هذه في الغالب غمامة لا تخلف، غمامة تمطر. قرعاء كأن فيها غرة فرس، كأنها أقرب ناقة، كأنها خواصر ناقة. فأنما لست صاحب إبل حتى أصف لكم ماذا ترى تلك الفتاة. فلها عنها ولم يبالي، ثم سمع رعدا آخر فقال يا بني كيف ترين؟ قالت أراها جمة الترجاف متساقطة الأكناف تتألق بالبرق الولاف. جمة الترجاف صارت ترجوف بل تكثر من الرجف، تتحرك تضطرب، متساقطة الأكناف هذه جوانبها أكنافها صارت تتساقط وتدنو من الأرض، تتألق بالبرق الولاف البرق المتتابع يضربها ويشقها. فقال لها يا بني علي بالمغرفة أنئي نؤيا، أنئي نؤيا، النؤي النؤي هذه أمور يعرفها أصحاب البادية الذين يعيشون في الخيام وفي الأخبية. خيمة هذه خيمة طبعا أصحابها يعيشون فيها صيفا وشتاء، الصيف صيف ولكن الشتاء ربما نزل المطر، والمطر ربما سال داخل الخباء ولا لا، كيف يحبسونه؟ أنتم الآن تحبسون الأمطار المطر اللي لا يدخل دوركم وبيوتكم إما بجعل عتبة، حتى إذا كان الماء لا يدخل تحبسوا العتبة، أو بجعل شيء فوق باب الدار، ولكن أولئك ما عندهم عتبة ولا عندهم، كيف يصنعون؟ يبقون هكذا والماء يدخل عليهم في أخبيتهم فيفسد عليهم طعامهم ومتاعهم؟ لا، كانوا يحفرون حفيرا حول الخيمة، خندق صغير يحفرونه، إما يكون محفورا مقعرا وإما يجعلونه يعني هكذا محدوديبا محققفا، وهذا طبعا يمنع الماء، هذا هو النؤي. فقال لها لأمي المغرفة أنئي نؤيا، أصنع نؤيا، معنى هذا مطر، ويكون المطر. من أعجب ما يقولون إن رجلا كان مع بنية له صغيرة وقد ضعف بصره وكانت ترعى غنما لها، فسمع رعدا هو لا يكاد يبصر فلا يعرف كيف، قال يا ماذا ترى؟ قالت أراها كأنها ضعن مقبلة، الضعن جمع ضعينة، المرأة هي المرأة على الهودج وربما أطلقت على المرأتين، أرى هذه الغيام هذه الغيوم هذه السحاب كأنها ضعن مقبلة. فقالها ارعي غنيماتك ما عليك شيء. ثم سمع رعدا فقال ماذا ترين؟ قالت كأنه فرس أدهم يجر جلاله، فرس أدهم أسود يجر جلاله، الجلال جلال فرس جمع جلة هو ذاك الثوب الذي كان يضع فوق الفرس يصونه، يجر جلاله. فقال رعي غنيماتك، ثم سمع رعدا فقال ماذا ترين؟ فقالت كأنها أرى كأنها عين جمل طريف. فقال رعي غنيماتك، فسمع رعدا بعد فقال كيف ترين؟ قالت أراها استوت وبيضت ودنت من الأرض. فقالها إنجي ولا نجاء لك. واش فهمتي؟ اعتق اعتق، راه تقول اعتق، هرب هرب هرب هرب، إنجي ولا نجا، لا أراك لا أظنك تظهرين بنجاة. وأسرع إلى كهف وأدخل فيه غنمه، وقالوا فجاءت السماء بسيل لا يقوم له أحد بسبيل، وهو داخل الكهف كمن هو تحت السماء. فقال ما هذا إلا كما قال الأول، ودان مسف فويق الأرض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالراحي. هذا الهيئة، هذا الهيدب، السحاب الذي صار قريبا جدا من الأرض، يكاد يدفعه بكفه الذي يقوم، تقوم الأرض تدفعه، يكاد يدفعه من قام بالراحي. فمن بنجوته كمن بقعوته، الذي هو بعيد منه كالذي هو قريب منه. فمن بنجوته كمن بقعوته، والمستكن كمن يمشي بقرواح. القرواح هو الأرض البارزة التي لا لا لا لا لا لا ملجأ فيها. المستكن المختبئ كمن يمشي بقرواح، يعني ما صنع شيئا. إنجي ولا نجاة لك. فهذا الذي قلنا إن العرب كانت تعرف، لها علامات تدرك بها المخايل التي لا تخطي، المطر سيأتي. لكن ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يضيفون تلك الأمطار إلى الأنواء، يقولون مطرنا بكذا بنوء كذا. الأنواء النجوم، النجم الساقط أو النجم الطالع هو النوء، فيقولون مطرنا بنوء كذا، فيضيفون فضل الله إلى النجم. فبوب الإمام مالك رحمه الله هذا الباب ليبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع العلائق بين النجوم والأمطار، وأن الذي ينزل من المطر إنما ينزل بفضل ربنا سبحانه، لا بتأثير كوكب ولا نجم. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان المدني التابعي، الإمام المحدث الثقة، مؤدب عمر بن عبد العزيز. وعندما نقول مؤدب، فلان المؤدب هو معلم، لكنه معلم أبناء العلية، أبناء الخلفاء وأبناء الأمراء وأبناء الكبراء، هذا يسمونه مؤدبا. والذي يعلم أبناء الناس، عامة الناس، هذا يسمى المعلم. فإذا سمعتم المؤدب تعرفون أنه يؤدب أبناء خاصة القوم، لا أبناء عامتهم. وكان رجلا فيه تقوى ظاهر وفيه حرص على الخير، وكان عبد العزيز بن مروان خليفة